قضيت وقت افكر باللي صار بطشها، لقيت ما له حل معادلة ما لها صيغة. العنصرية في كل مكان يعيبوني لاني شيعي، بس عمري ما اهتميت دام اني اعبد ربي. حكم علينا بالكفر وشبهونا باليهود، قالوا ما له قيمة وتعدوا الحدود. بقول هالكلام على راس العنصرية، انا شيعي انا راضي وباصلي افتخر، كنا نعبد الواحد ونتبع الرسول. فليه العنصرية تصعب وتطول؟ سجن 3 سنين عشان كتب دينية، ما صارت كتب تقول قنابل نووية. حلال فينا القص حلال فينا القتل، سمون هذا نظام بالنسبة لكم عدل. لو سباني لو احتقراني او حتى ظلموني، بس مهما سووا فيني لا يفكروا يغيروني. القلوب تكسى وشلون اقدر انسى غروب الناس تجيب الحيره، ما تلحق ما تتغيره. من سنين الكل يظلم الثاني، لو سألت عن السبب قال مدري مو اناني. دام الغلط واضح عندك ليش تكبره او تزيده؟ للأسف على الحديدة ما هي حاجة جديدة، ليه تمشي ورا غيرك تدري مصيره انهيار؟ ما تدري انك مخير بين الجنة وبين النار؟ كل واحد ادرى بينه وعن نفسه هو راضي، هذا مجرد رأي لاني محامي ولاني قاضي. كلامي مو للكل موجه للعنصرية، لانها الوحيدة تشمل هالنظرية. ما غنيت اجل فتنة ولا بشعل النيران، ما تسمح الي نفسي اظلم اي انسان. غنيت اجل اوضح للبعض الامور، مسكننا ما هو هنا بتجمعنا القبور. لا حد يرفع نفسه ويقول احنا الكبار، ترى البشر ما هو ذهب اصلا من غبار. القلوب تكسر وشلون اقدر انساه